أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عاشور رحمه الله وجعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك تستحق العقوبة، لأن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين، ومن شأن تلك الطوية ألا يلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب له أو يسر بصدور ذلك من غيره. فالمحبة هنا كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه. انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله أي يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشر، من قولهم شاع الشيء يشيع شيوعا وشيعا وشيعانا إذا ظهر وانتشر، والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون أو كل من اتصف بصفة الإيمان. والفاحشة هي فاحشة الزنا أو القول السيء، لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم والآخرة بعذاب النار. انتهى. فإذا مجرد أن يحب الشخص أن تشيع الفاحشة دون أن يقوم بذلك هذا أمره عظيم، وتوعد الله سبحانه وتعالى عليه بالعذاب في الدنيا والآخرة. فإذا كان الكلام في من يشيع قذف المحصنين والمحصنات من المؤمنين، فكيف بمن ينشر ذلك عبر إشاعته لحفلات الرقص والغنى والعري؟ والأعظم أن يكون لذلك مؤسسات حكومية تقوم بذلك تحت مسمى الترفيه والسعادة، كما يحدث الآن في بلاد الحرمين وفي الإمارات وفي غيرها من قبل، وينظم لهذا العهر والسفور تنظيما عالي المستوى، ويدعم دعما سخيا لتشيع الفاحشة وتستساغ في مجتمعات كان الغرب الكافر يحلم أن يحدث عشر معشار ما يفعله هؤلاء المجرمون الفجرة المتغربون. والعجب العجب من السكوت المطبق من كثير ممن ينتسبون إلى دين الإسلام، دين العفة، دين الطهر، دين الأخلاق، بل الأعجب من ذلك أن يسكت على هذا المنكر من ينتسبون إلى الدعوة والعلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الواجب على المؤمنين في مثل هذه الحالات أن ينتفضوا انتفاضة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا على مثل هؤلاء. ونشكر كثيرا كل من قام بذلك من المسلمين، قام بإنكار هذا المنكر، وندعو له بالتوفيق والسداد، وأن يحفظه الله من كيد هؤلاء الزنادقة المجرمون الذين أرادوا أن تشيع الفاحشة في مجتمعات المسلمين، في المجتمعات العفيفة الطاهرة، في من يستخدمون كل الوسائل القدرة من أجل أن تنسلخ هذه المجتمعات عن دينها وعن عفتها وعن طهرها وعن أخلاقها التي جاء بها هذا الدين العظيم. الواجب على كل مسلم أن ينكر مثل هذه الممارسات بكل ما يستطيع. من مراتب الإنكار الثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المؤمن القوي هو الذي يغير هذا المنكر بما يستطيع من يده أو لسانه، فإذا ضعف إيمانه فلينكر بقلبه، فكيف بمن يحضر مثل هذه الحفلات الراقصة والماجنة وما فيها من اختلاط، وهو يشار له بالبنان، أو يكون ممن ينتسب للعلم والدعوة، أو يسوق هذا الفعل بتغريداته أو بأقواله أو بمدحه لهذه الهيئات وهذه المؤسسات الخبيثة التي تنشر العهرة والفساد. وعلى كل مسلم أن ينتبه أن يوافق على مثل هذه الأشياء. عليكم أحبتي في الله أن تفهموا أن هذا الأمر إذا انتشر لن يترك صالحا دون طالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقاب إذا جاء سيأتي على الجميع، إذا سكتنا على هذا المنكر فسيأتي العقاب على الجميع، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا بد من الإصلاح ولا بد من إنكار المنكر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإنكار هذا المنكر، وأن يعيننا على إزالته، وأن يجعل في ذلك طهارة لهذه الأمة من رجس هؤلاء المجرمين المتغربين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. تأملات في سورتي النور والنور.